بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع قول الله تعالى في سورة الأحقاف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، ربنا جل جلاله يقول: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أي ذكرهم يا محمد، يوم يعرض الذين كفروا على النار. وعرض الكفار على النار بمعنيين: المعنى الأول تقريبها لهم، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، وعرضها أي عذابهم فيها، نسأل الله العافية والسلام، كما قال الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم يعرض الذين كفروا على النار يوبخون ويبكتون، وزيادة في عذابهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يعني أذهبتم طيباتكم من المتع واستمتعتم بما حرم الله عز وجل، وقعتم في الزنا وشرب الخمر وسفك الدماء وما من شهوة وقعوا فيها محرمة حرمها الله تعالى عليهم إلا والله تعالى يبكتهم عليها. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وقرئت أذهبتم وقرئت بهمزتين أذهبتم، وكلها المراد منها التوبيخ لهؤلاء الكفرة الذين، كما في أول آية في سورة محمد، أن الله جل جلاله أخبر ثم أخبر بعدها بآيات: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نسأل الله العافية والسلامة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يعني تمتعتم بالطيبات في الحياة الدنيا واتبعتم الشهوات المحرمة وأذهبتموها في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم يوم القيامة تجزون عذاب الهون، عذاب الذل والهوان، بما كنتم تستكبرون في الأرض على عباد الله المؤمنين وعلى شريعة رب العالمين وعلى دين الله جل جلاله وعلى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، تقولون بأن الله له ولد كالنصارى لعنة الله عليهم أجمعين، وكاليهود لعن الله عليهم إلى يوم القيامة، يقول عزير ابن الله وهكذا، أو يقولون مع الله شريك من الملائكة أو الأصنام أو الأداد. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، أي تقعون في المعاصي والآثام. وهذه الآية يا الحبيب أريدك تنتبه جيدا، فإن كثيرا من أهل العلم من أهل التفسير تكلموا على ظاهرها وقالوا هذه الآية تدل على التقلل والتقشف من الحياة، من لذات الحياة الدنيا، وذكروا في ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه، بل قبل قول عمر دخوله عليه الصلاة والسلام، دخول عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به لم يجد في خزانة الرسول شيء يرد الطرف إلا إهاب وصاع أو صاعين من طعام يسير، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك. فقال له، قال: هذا كسرى وقيصر يتنعمون في الحرير والدباج، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته من خلقه. قال له صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ويذكرون أيضا أهل العلم في هذه الآية الآثار الثابتة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يتقلل جدا من الحياة الدنيا في طعامه وفي شرابه وفي ملبسه ومركوبه، وكان يقول لمن حوله ومن معه: والله إني لأعلمكم بطيب العيش، ولكني أخاف أن تنقص حسناتي يوم القيامة، ولولا ذلك لشاركتكم في لذيذ الطعام والشراب واللباس، رضي الله عنه وأرضاه. فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقلل جدا من الطعام والشراب ويأخذ على قدر الواجب، ويتأول هذه الآية الكريمة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ورأى ابن من أبناء يوما يأكل لحما فقال: ما هذا؟ قال: اشتهيته. قال: أو كلما اشتهيت أكلت؟ ورأى جابر بن عبد الله كما رأى الإمام أحمد رحمة الله عليه، رأى عمر رضي الله عنه جابرا يحمل لحما، قال: ما هذا يا جابر؟ قال: لحم قرمناه اشتهيناه فاشتريت لحما بدرهم. قال: أو كل ما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه؟ إني أخاف هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، رضي الله عنه وأرضاه. وقال حفص بن أبي العاص: كنت أتغدى عند عمر رضي الله عنه الخبز والزيت. غدا عمر إيه؟ أمير المؤمنين. خبز وزيت، والخبز والخل، والخبز واللبن، يعني يوم خبز وخل، يوم خبز وخل، يوم خبز وزيت، خبز ولبن، والخبز والقديد. قديد يعني بعض قطع لحم مجففة، رضي الله عنه. وأقل ذلك اللحم الغريب، أقل ذلك اللحم الطري، لحم يسير جدا. وكان يقول: لا تنخلوا الدقيق فإنه طعام كله. أنتم بتنخلوا الدقيق ترموه ليه؟ لا، خلوه كله، ده كله طعام بنأكله ننتفع به. فيجيء بخبز متفلع غليظ، خبز ما فيه ما مش منخول، فجعل يأكل ويقول: كلوا، فجعلنا لا نأكل. الوفد اللي جاي مع حفص بن أبي العاص لا يأكلون، فقال: ما لكم لا تأكلون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، نرجع إلى طعام ألين من هذا، ده طعام خشن علينا، نرجع إلى طعام ألين من هذا فنأكل منه. فقال: يا ابن أبي العاص، أما ترى بأني عالم أني لو أمرت بعناق سمينة، يعني معزة ماعز سمينة، يلقى عنها شعرها ثم تخرج مصلية، يعني أشويها، وجعل يعدد، إنه عالم بصنوف الطبخ وصنوف الطعام والشراب. قال: ولكن الله جل جلاله وبخ أقواما بقوله: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، لولا أني أخاف أن تنقص حسناتي لشاركتكم في العيش، رضي الله عنه وارضاه. فيذكر أهل العلم هذه الآثار، وأيضا مع قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وذكر أقوال أهل العلم فيها أن هذا النعيم الذي نسأل عنه يوم القيامة الصحة والأمن والعافية والفراغ والإدراك بالحواس، السمع والبصر، وشبع البطون، وكل ما التذ به الإنسان في الحياة الدنيا من شيء يسأل عنه يوم القيامة، كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وغيره من أهل التفسير. ويذكرون أيضا الحديث الذي روى الإمام مسلم في صحيحه، قالوا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله، اللهم ارض عنهما وارض عن الصحابة أجمعين. فقال: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع، فقوموا بنا. فأتوا رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا برسول الله ومن معه صلى الله عليه وسلم. قال: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، راح يجيب لنا ماء عذب. قال: إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد أكرم مني أضيافا اليوم، يعني وفي حد في الدنيا كلها أكرم أضيافا من هذا الصحابة رضي الله عنه. ثم انطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذا. وأخذ المدية، فقال السكين يعني، فقال له صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح حلوبا. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا، شبعوا وارتووا من الماء البارد، قال صلوات ربي وسلامه عليه لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. سبحان الله العظيم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال: أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم، أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ ها، يسأل عن هذا، ألم نصح لك جسمك، عشان تحمد ربنا عز وجل على هذه النعمة، ونرويك من الماء البارد، هذا أول ما يسأل عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وفي رواية في سنن الترمذي وحسن العلامة الألباني قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. ثم أيضا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند، أنه مر على أبي عسيب رضي الله عنه ليلا، قال أبو عسيب: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ودعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر وعمر فدعاهما فخرج إليه. فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بسرا، يعني جاء عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، فجاء بعذق فوضعه فأكل صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، ثم قال: لتسألن عن هذا يوم القيامة، تمر وماء بارد، اللهم أرب نعمك علينا، ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته من جميع سخطه. فلما قال: لتسألن عن هذا يوم القيامة، قال عمر، أخذ عمر العذق وضربه في الأرض، فتناثر البسر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، أئنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة، يعني عن هذا التمر اليسير؟ قال: نعم، إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، بس يستر عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو حجر يتدخل فيه من الحر والقر، يعني مكان يقي من الحر والبرد. لذلك بعض العلماء قالوا: الشيء الضروري الإنسان لا يسأل عنه، اللي زاد يسأل عنه. ثم هذا السؤال في الآية الكريمة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سؤال للكافر عذاب، وأما سؤال للمؤمن إظهار لشكره لنعمة ربه، لأن المؤمن شكر، المؤمن شكر نعمة الله واستخدمها في طاعته. ثم هنا مسألة مهمة جدا، هل الآية التبكيت هذا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا عام للمسلم والكافر؟ يعني هل ينقص ثواب المؤمن؟ يعني ليس معنى ينقص، هل إذا استمتع المؤمن بالطيبات وكان شاكرا ولم يستخدمها في الحرام، هل تذهب طيباته في الآخرة وينقص ثوابه؟ اسمع لهذا الكلام النفيس جدا. قال الشنقيطي رحمة الله عليه: اعلم أن للعلماء كلاما كثيرا في هذه الآية الجليلة، قائلين إنها تدل على أنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك، وأن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك خوفا من أن يدخل في عموم الآية، خوفا من أن يقال له يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. والمفسرون يذكرون هنا آثارا كثيرة في ذلك، يعني من هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هو من العشرة المبشرين بالجنة، كان صائما، فجاء إليه بطعامه إفطار، فلما جاء له بالطعام صنوف الطعام تذكر، قال: والله لقد مات، توفي مصعب بن عمير وهو خير مني، وما كان عليه إلا بردة، إذا غطينا رأسه بدا رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فوضعناها على رأسه ثم جئنا بالإذخر وغطينا به رجليه. قال: منا من ذهب إلى الله ولم ينقص من حسناته شيء، ومنا من أينعت له الدنيا فهو يهدبها، يعني يقطف ثمارها ويجنيها. وبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله عنه. فهنا يعني يذكر أهل العلم هذه الآثار. الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه يقول: والمفسرون يذكرونها هنا آثارا كثيرة، وأحوال أهل الصفة، أهل الصفة يعني كانوا كما ذكر بعض العلم قرابة 300 صحابي، فقراء جدا لا يجدون شيئا، وهم غرباء أضياف الإسلام، يبيتون في مسجد الرسول ويأكلون ويشربون فيه، هذا جار للمسجد يتصدق عليهم بشيء، وهكذا ليس لهم لا طعام ولا بيت ولا مأوى ولا ثياب، يعني شيء يسير جدا يستر عوراتهم، فهكذا. وقال الشنقيطي رحمة الله عليه: والتحقيق في ذلك أن معنى الآية هي أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباح الله تعالى له، وإنما قلنا ذلك إن هذا هو التحقيق لأن الكتاب والسنة الصحيحة دلان عليه، والله تعالى يقول: وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما كون الآية في الكفار فقد صرح الله بها فقال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار. والقرآن والسنة قد دل على أن الكافر إن عمل عملا صالحا مطابقا للشرع مخلصا فيه لله، كالكافر الذي يبر والديه ويصل الرحم ويقري الضيف وينفس عن المكروب ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله، قال: يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة، ملوش حاجة عند ربنا. مثل ماذا؟ مثل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم. عبد الله بن جدعان مات كافرا، ولكنه كان من الأجاويد، كان من الكرام جدا، وكان لا يرد أحد سأله. قالت أم عائشة: يا رسول الله، هل ذلك نافع يوم القيامة؟ قال: لا، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعلم يؤمن بيوم القيامة. وأما لو كان كافرا وكان يعمل بعض الأعمال الصالحة ثم أسلم، الله يكتب له الأعمال الصالحة التي كان يعملها في حال كفره، كما قال حكيم بن حزام والحديث الصحيح: يا رسول الله، أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة ألي فيها أجر؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم، عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الشنقيطي رحمه الله عليه: يثاب الكافر بعمل في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية ونحو ذلك، ولا نصيب له في الآخرة. فمن الآيات الدالة على ذلك قول جل ذكره: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقوله: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقيد الله تعالى الثواب الدنيوي للكفار بمشيئته وإرادته في قول جل ذكره: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. وثبت في صحيح مسلم، اسمع لهذين الحديثين العظيمين، في صحيح مسلم رحمة الله عليه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم لك الحمد. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له عند الله حسنة يجزى بها. وفي لفظ لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، ذكر حسن يكثر ماله، يكثر أولاده، منصب يناله أو غير ذلك. وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. يا سلام، يبقى لابد ربنا عز وجل يكرمك وتجد ثواب الله في الدنيا بطاعتك قبل الآخرة بفضل الله تعالى. ثم قال: فهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط، وأما المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معا. وبمقتضى ذلك يتعين تعيينا لا محيص عنه أن الذي أذهب طيباته في الدنيا هو من؟ هو الكافر، لأنه لا يجزى بحسناته إلا في الدنيا خاصة، إلا في الدنيا خاصة، وأذهب بها أذهبها واستمتع بها في الدنيا. وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخرة معا فلم يذهب طيباته في الدنيا، لأن حسناته مدخرة له في الآخرة. هذا كلام جميل نفيس، مع أن الله تعالى يثيب بها في الدنيا. ومن يتق الله، كما قال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فجعل المخرج من الضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثوابا له في الدنيا، وليس ينقص أجر تقواه في الآخرة. والآيات كثيرة في مثل هذا. ثم قال قولا جليلا، قال: فالله جل جلاله أباح العباد على لسان رسول محمد الطيبات في الحياة الدنيا وأجاز لهم التمتع بها، ومع ذلك جعلها لهم خاصة في الآخرة. وكما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة لهم، الكفار لا يشركونهم فيها. فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا ثم لم يمنعهم من اختصاص بالتنعم بذلك يوم القيامة، وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيبات في حياتهم الدنيا. ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفة يكون لهم أجر دائب على ذلك، لأن المؤمنين يؤجرون بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد. يعني واحد لم يستمتع بالدنيا، كان فقيرا جدا، لا عمره في حياته ركب سيارة ولا لبس ثياب جيدة ولا أكل طعام، يعني يدوبك ماشي، هذا لا شك أنه أجر عظيم، أجر أكبر، أجر صبره، لأن الصبر على البلاء أجر عظيم زيادة على ذلك. وأيضا هنا كلام نفيس جدا، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما ذكر بعض الآيات في الكفار: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقوله: إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه. قال: يذكر أهل التفسير أن المراد بالإنسان هنا الكافر، فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب. ولكن الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وشعبة من كفر، والمراد أنه أهل العلم ينزلون الآيات التي نزلت في الكفار ينزلون على المؤمنين حتى ينتفع المؤمن، لا يحكمون طبعا بنفس الحكم على الكفار، لكن ينتفعون كعمر كحذيفة رضي الله عنه رأى إنسان في عنق خيط رقي له فيه، فنزعه منه وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعبد الله بن مسعود رأى لزوجته رآها علقت في رقبتها خيط رقي لها فيه، فقال: ما هذا؟ قالت: خيط رقي لي فيه، عيني كانت تقذف. قال: فنزعه وقطعه وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. قال آخر الحديث. الشاهد أن ابن القيم رحمة الله عليه ويعدد العقوبات التي تقع على مرتكب الزنا، قال: هو يعرض نفسه لفوات الاستمتاع يوم القيامة بالحور العين في المساكن الطيبة في جنة عدن، والله سبحانه جل جلاله إذا كان قد عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه لبسه يوم القيامة، وبحرمان شارب الخمر في الدنيا يحرمه أيضا شرب الخمر في الآخرة، وكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنيا، بل كل من ناله العبد في الدنيا من حرام فاته نظيره يوم القيامة. يعني أيضا يدخل في الآية من استمتع باللذات في الحرام، مسلم يقع في الزنا ينقص ثوابه يوم القيامة، والإمام القيم يقول: يفوت على نفسه الاستمتاع بالحور العين والعياذ بالله. وهكذا من شرب الخمر في الدنيا، جاء النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، ينقص ثوابه، يبقى أذهب طيباته في حياتهم الدنيا. وهنا ذكر العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه حديثا عظيما عن أبي هريرة مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة. كل هذه مفرداتها في الصحيح، لا حديث الصحيح، لكن هذا الحديث جمع هذه الأربعة. ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة، ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. ثم قال هذه الثلاثة ذكرها. قال العلامة الألباني: اعلم أن الأحاديث في تحريم لبس الخمر وفي لبس الحرير وشرب الخمر وآنية الذهب وآنية أهل الجنة، ثم قال عفوا اعلم أن الأحاديث في تحريم لبس الحرير وشرب الخمر والشراب في أواني الذهب والفضة هي أكثر من أن تحصر، وإنما أحببت أن أخص هذا الحديث بالذكر لأنه جمع الكلام على هذه الأمور الثلاثة، وساق مساقا واحدا ثم ختم بقوله لباس أهل الجنة، الذي يظهر أنه خرج مخرج التعليل، أي أن الله حرم لباس الحرير على الرجال خاصة لأنه لباس في الجنة، كما قال ولباس فيها حرير، وحرم الخمر على الرجال والنساء لأن شرابهم في الجنة، لأنه شرابهم في الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون، إلى قوله وأنهار من خمر لذة للشاربين، وحرم الشرب في آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء لأن آنيتهم في الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بآنية بصحاف من ذهب وأكواب. قال فمن استعجل التمتع بذلك غير مبال ولا تائب عوقب بحرمانه منها في الآخرة جزاء وفاقا. بل يقع في المعاصي ويستمتع بما حرم الله عليه في الحرام ولم يتب ولم يحد، يعني الحدود كفارة، لم يقم عليه الحد ولم يتب، هذا لا شك أنه يحرم هذا النعيم في الآخرة. وما أحسن ما رواه الحاكم، الإمام الحاكم، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال استأذن سعد على ابن عامر، وابن عامر تحته مرافق، يعني زي المخدات كده وأشياء يرتفق بها أو يرتفق، نعم يرتفق بها، وهي شيء يتكئ عليه شبيه بالوسادة من حرير، فأمر بها فرفعت. لما علم ابن سعد الصحابي الجليل جاي شيلوا هذا عشان ما ينكرش علينا وشوفها، فرفعت فدخل عليه وعليه مطرف خز، عليه مطرف من خز، فقال له استأذنت يا سعد علي وتحتي مرافق من حرير فأمرت بها فرفعت، يعني إكراما وإجلالا لك. فقال له نعم الرجل أنت يا ابن عامر إن لم تكن ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، والله لأن أضطجع على جمر أحب إلي من أن أضطجع عليها، يعني أقول الوسادة اللي قماشة بتاعتها حالة دي، لأن أضطجع على جمر من نار أحب إلي من أن أضطجع عليها، على أن التمتع بالطيبات من الرزق وإن كان مباحا، هذه بقى الكلام النفيس في النهاية، وإن كان مباحا إلا أنه لا ينبغي أن يكون غالب شأن الإنسان، ولا ينبغي له أن يعود نفسه على التنعم والإرفاه، فليس ذلك من شأن المنشغلين بالآخرة، كما في مسند أحمد عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له يا معاذ إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، والحديث حسنه العلامة الألباني. ومن السلف من كان يعد ذلك بل ما هو دونه من إذهاب الطيبات، كقصة عبد الرحمن بن عوف ويرواه البخاري في صحيحه، وفي رواية له قال وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم بكى رضي الله عنه، وحديث يدخل الفقراء فقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وروى الإمام مالك في يعني موطئه، وهذا ذكرناه قبل ذلك على قصة جابر رضي الله تعالى عنه. فالحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر، ولا يأمن المرء من الوقوع في الشبهات، لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا فلا يستطيع الانتقال عنه فيقع فيما حرم الله عليه، كما أن من منع تناول أو منع تناول ذلك أحيانا يفضي إلى التنطع المنهي عنه. ويرد عليه صريح قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من طيبات ورزق، كما أن الأخذ بالتشديد يفضي إلى الملل القاطع لأصل العبادة وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا. وخلاصة القول أن الذين أذهبوا طيبات في حياتهم من دنيا طائفتان هم الكفار والمشركون، والثانية العصاة الذين وقعوا في المعاصي مما له نظير في الجنة ولم يطهروا من آثارها بحد أو توبة أو مغفرة من الله تعالى، ولا يدخل في هؤلاء من تنعم بالمباحات والطيبات وأدى شكرها، لكن لا ينبغي أن يعول الإنسان نفسه الترف والتنعم لما يخشى عليه من الوقوع في الشبهة أو الحرام أو الانشغال بما هو أولى، وتبرم نفسه إذا فقدها. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا للصالحات، وأن يجعلنا من خير عباده، وأن يجعل يا ربنا حسناتنا تدخر لنا يوم القيامة، وأن يجعلنا ممن أذهبوا حسناتهم وطيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.